بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم: الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. لما بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أخذنا المرة الماضية الفعل شرحنا خمس أبيات فقط قرينا الفعل. أيوة نعم. قال: لما فرغ من الكلام على نواسف الابتداء شرع في ذكر ما يطلبه الفعل التام من المرفوع، وهو الفاعل أو نائبه، وسيأتي الكلام على نائبه في الباب الذي يلي هذا الباب. نعم، لأنه ملاصق له، يلحق به عند حذف الفاعل ينوب عنه نائب الفاعل. نعم، وقلنا في تعليل الاسم المرفوع الذي أسند إليه فعل أو ما في معناه إسنادا حقيقيا أو حكميا، قد يكون يعني صريحا أو يكون مؤولا، قد يكون صريحا أو يكون مؤولا. نعم، وما في معناه اسم الفاعل، اسم المفعول، وأيضا المصدر، هذه تعمل عمل الفعل. نعم. قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعلا. وبعضهم يعترض باسم المرفوع، يقولون هذا فيه حكم، والتعريف يكون خاليا عن الحكم. نعم، لكن الأمر فيه سهل. نعم. قال: فأما الفاعل فهو الاسم المسند إليه فعل على طريقة فعل أو شبهه. نعم. وحكمه الرفع. طيب، الاسم المسند إليه فعل تام مو ناقص، يعني إذا كان فعل ناقص يحتاج إلى اسم وخبر. تام فعل تام، أصلي الصيغة أو مؤول به. أصلي الصيغة كفعل وفاعل وفاعلة، أو مؤول به كاسم الفاعل، اسم المفعول والمصدر. نعم. وحكمه الرفع، ولهذا هنا شفت قال: وحكمه الرفع أخلاه من التعريف، لأن الأصل في التعريف لا يذكر فيه الحكم. نعم. والمراد بالاسم ما يشمل الصريح نحو قام زيد، والمؤول به نحو يعجبني أن يقوم أي قيامك، أن تقوم أي قيامك. نعم. ومنه قول جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا إليك الكتاب التعليم، أولم يكفهم إنزالنا. نعم. فخرج بالمسند إليه فعل ما أسند إليه غيره نحو زيد أخوك، أو جملة نحو زيد قام أبوه أو زيد قام. نعم، فزيد أسندنا إليه الأخوة أخوك، أو أسند إليه جملة قام أبوه، أو أسند إليه جملة فعلية زيد قام. فالإسناد هنا غير ما ذكر في تعريف الفاعل الذي هو الاسم المسند إليه فعل. هنا أسندنا إليه اسم أو جملة اسمية أو جملة فعلية. نعم. أو ما هو في قوة الجملة نحو زيد قائم غلامه، قائم غلامه في قوة الجملة. نعم. أو زيد قائم أي هو. نعم، هذا في قوة الجملة أيضا، زيد قائم، أسندنا قائم إلى زيد، هو اسم لكن قائم اسم فاعل، فهو مضمن يحتاج إلى فاعل يعمل عمل فعل، هو التقدير زيد قائم، هو قائم هو، وهو فاعل اسم الفاعل. نعم. وخرج بقولنا على طريقة فعل ما أسند إليه فعل على طريقة فعل. نعم. وهو النائب عن الفاعل نحو ضرب زيد. أيوة، وهذا الفعل سيأتي، وإنما الذي يسند إلى الفاعل هو فعل، الفعل الذي هو فعل بأوزانه الثلاثة، فعل وفاعل وفاعل. والمراد بشبهه الفعل المذكور، اسم الفاعل، بشبه الفعل المذكور. والمراد بشبه الفعل المذكور اسم الفاعل نحو أقائم الزيدان، والصفة المشبهة نحو زيد حسن وجهه، والمصدر نحو عجبت من ضرب زيد عمرا، واسم الفعل نحو هيهات العقيق، والظرف والجار والمجرور نحو زيد عندك أبوه أو في الدار غلاماه، وأفعل التفضيل نحو مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل مررت بالأفضل أبوه، فأبوه مرفوع بالأفضل، وإلى ما ذكر أشار المصنف بقوله كمرفوعي أتى إلى آخره. نعم. والمراد بالمرفوعين ما كان مرفوعا بالفعل أو ما يشبه الفعل أو بما يشبه الفعل كما تقدم ذكره. ومثل للمرفوع بالفعل بمثالين، أحدهما ما رفع بفعل متصرف نحو أتى زيد، والثاني ما رفع بفعل غير متصرف نحو نعم الفتى. ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله منيرا وجهه. طيب، هذه كلها ضمنها في بيته هذا، فجاء بالفعل المتصرف وغير المتصرف وما يشبه الفعل وما يشبه الفعل. نعم. قال: وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير استتر. نعم. قال: حكم الفاعل التأخر عن رافعه وهو الفعل أو شبهه، نحو قام الزيدان وزيد قائم غلاماه وقام زيد، ولا يجوز تقديمه على رافعه، فلا تقول الزيدان قام، فلا تقول الزيدان قام، ولا زيد غلاماه قائم، ولا زيد قام، على أن يكون زيد فاعلا مقدما، بل على أن يكون مبتدأ والفعل بعده رافع لضميره مستتر، والتقدير زيد قام هو، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون فأجازوا التقديم في ذلك كله. يعني عند الكوفيين هذا يجوز أن يقدم أو أن يتقدم الاسم الفاعل المبتدأ الفاعل على فعله. نعم. قال: وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قام. طيب، هنا الكوفيون يعني لهم بعض الشواهد يستدلون بها، ومنها قول الشاعر: ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا، ما للجمال مشيها وإيدا، أجندلا يحملن أم حديدا. فقالوا مشيها هنا فاعل تقدم على ما يشبه الفعل وهو وئيد على وزن فعيل، وأجاب البصريون بأن كلمة مشيها مبتدأ خبره محذوف، والتقدير كان وئيدا أو يوجد وئيدا، يوجد وإيدا، فيكون يوجد هو الخبر وإيدا حال. وأجابوا أيضا بجواب آخر وهو أنه من الضرورة الشرعية كان التقديم. نعم. وتظهر فائدة الخلاف. قال: وتظهر فائدة الخلاف في غير الصورة الأخيرة وهي صورة الإفراد نحو زيد قام، فتقول على مذهب الكوفيين الزيدان قام والزيدون قام، وعلى مذهب البصريين يجب أن تقول الزيدان قاما والزيدون قاموا، فتأتي بألف وواو في الفعل ويكونان هما الفاعلين، وهذا معنى قوله وبعد فعل فاعل. واضح هذا. فعلى مذهب البصريين إذا قدم فاعل وجب ذكر الضمير في الفعل، إذا قلت زيد قام زيد وقام الزيدان وقام الزيدون، أما إذا قدمت تقول زيد قام والزيدان قام والزيدون أو الزيود قاموا. أما عند البصريين عند الكوفيين فزيد فاعل وإن تقدم، يقال قام زيد وزيد قام وقام الزيدان والزيدان قام وقام الزيود والزيود قام. نعم. وأشار بقوله فإن ظهر إلى آخره إلى أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع، فإن ظهر فلا إضمار نحو قام زيد، وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. أي نعم، يعني الفعل لا بد إذا أسند الاسم أن يكون ظاهرا، وإذا لم يظهر فيقدر فيه الضمير. نعم. قال وجرد الفعل إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، وقد يقال سعد وسعد والفعل للظاهر بعد مسند. قال مذهب جمهور شنو عند مظهر الضمير إيه؟ جملة قام هو يعني جملة خبر المبتدا وين؟ قال وإن لم يظهر فهو ضمير نحو زيد قام أي هو. أيوة جملة خبر مبتدا. أين زيد المبتدا وقام فعل ماض فعله ضمير مستتر جواز تقديره هو جملة فعلية الخبر، والرابط بين المبتدا والخبر هو الضمير المستتر به وهو. نعم. قال مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلى ظاهر مثنى أو مجموع وجب تجريده من علامة تدل على التثنية أو الجمع، فيكون كحاله إذا أسند إلى مفرد فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت الهندات كما تقول قام زيد، ولا تقول على مذهب هؤلاء قام الزيدان ولا قاموا الزيدون ولا قمنا الهندات، فتأتي بعلامة في الفعل الرافع للظاهر على أن يكون ما بعد الفعل مرفوعا به وما اتصل بالفعل من الألف والواو والنون حروف تدل على تثنية الفاعل أو جمعه، بل على أن يكون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا والفعل المتقدم وما اتصل به اسما في موضع رفع به، والجملة في موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر. يعني هذا إذا وجد، إذا وجد هذا فلا يكون من قبيل فاعل. إذا وجد هذا قاما الزيدان وقاموا الزيدون وقمنا الهندات، فيكون الزيدان والزيدون والهندات مبتدأ مؤخر، وقاما جملة فعلية، وكذا قاموا وقم جملة فعلية في محل رفع خبر مقدم. نعم. ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون ما اتصل بالفعل مرفوعا به كما تقدم، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة أعني الألف والواو والنون. نعم، تقول قام فعل ماض والألف فاعل والزيدان بدل من الألف، ومثل ذلك تقول في قام وقم. نعم. ومذهب طائفة من العرب وهم بنو الحارث بن كعب كما نقل الصفار في شرح الكتاب أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر يعني بعض الأسماء إذا أطلقت في فن ما يعرف ما المراد، الكتاب في النحو هو سيبوي، كما أنه في مذهب مالك إذا قيل الكتاب مراد به مدونة وهكذا. نعم. أن الفعل إذا أسند إلى ظاهر مثنى أو مجموع أتي فيه بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقمنا الهندات، فتكون الألف والواو والنون حروف تدل على التثنية والجمع، كما كانت التاء في قامت هند حرفا تدل على التأنيث عند جميع العرب، والاسم الذي بعد المذكور مرفوع به كما ارتفعت هند بقامت، ومن ذلك قوله تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وحميم. مبعد وحميم. نعم، هذا شاهد من الشواهد قوله الشاهد وقد أسلماه مبعد وحميم. كان يلزم أن يقول وقد أسلمه، وقد أسلمه، نعم، تولى قتال المالقين بنفسه، تولى فعل الماض والفاعل نفسه جواز تقدير هو، وقتال مفعول بموصوب ومضاف المالقين مضاف إلى مجرور بالياء لم جره الياء لأنه جر كسالب، وبنفسه جار مجرور متعلق بتولى، والواو حالية وهو مضاف الهاء مضاف إليه، والواو حالية وقد للتحقيق، وأسلماه فعل ماض. وعلى مذهب الكوفيين الألف تدل على التثنية، والهاء ضمير متصل مبني على الضم محل نصب مفعول به، ومبعد هو الفاعل، وحرف حميم معطوف عليه. وعلى مذهب البصريين أسلماه أسلماه أسلم فعل ماض، والألف هو الفاعل، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وهذه جملة فعلية يعني في محل رفع خبر مقدم، ومبعد هو المبتدأ، والواو حرف عطف وحميم معطوف عليه، أو الألف هنا الفاعل، ومبعد بدل منه، والواو حرف عطف وحميم معطوف عليه. وهذه لغة كما ذكرنا قليلة عند العرب، تلحق بالفعل علامة المثنى أو علامة الجمع، وممن يقولها يقول يتكلم بها أزد شنوءة، وتسمى بأكلوني البراغي، وشواهدها كثيرة. نعم زيد. وقوله يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم يعدلوا فكلهم يعدلوا، يلومونني قوله أهلي، البيت هذا يروى قال يلومونني في اشتراء النخيل لقومي فكلهم يعذلوا، في بعض النسخ قومي، والشاهد هنا ها هنا يعني يلوم، أصلا يقول يلومني في اشتراء النخيل أهلي، قال يلومونني، فقال يلومونني، فيلومون في المضارع مرفوع من رفع ثبوت النون، وهو الفاعل، والنون الثانية الوقاية، والياء مفعول به، وفي اشتراء جار ومجرور متعلق بيلوم النخيل ومضاف النخيل مضاف إليه، وأهلي والفاعل ضمته لا تظهر، اشتراء محل الحق المناسب ومضاف، والياء مضاف إليه، فكل من فاعل استئناف، وكل مبتدا مرفوع مضاف، وضمير المتصل مضاف إليه، يعدل فعل وفاعل، والجملة في محل رفع خبر المبتدا. نعم طيب، هذا على على تعبير على على إعراب من على إعراب لا يا قلنا الواو هي الواو يلومونني الواو فاعل، إذا قلنا الواو فاعل فأهلي يكون ماذا على يكون بدل من الواو، أو يكون مبتدأ وجملة يلومونني خبر، جملة فعلية خبر، هذا على مذهب البصريين. وعلى مذهب الكوفيين يقولون الواو للدلالة على الجمع، وأهلي هو الفاعل، أيوة. ومثل الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار. نعم. وقوله رأينا الغوان الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري. نعم، رأينا الغوان، رأينا الغوان، رأى الغوان الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواظري، فرأينا فعل وفاعل، والغواني جمع الغانية، هي المرأة الجميلة التي المستغنية عن الزينة لجمالها، رأينا فعل والضمير فاعل، والغواني على مذهب البصريين مبتدأ وجملة رأينا خبر مقدم، أو الغواني بدل من الضمير النون للنسوة. وعلى مذهب الكوفيين رأينا فعل ماض والنون للدلالة على جماعة النسوة، والغواني هو الفاعل. الشيب مفعول به لرأى، ولاح بعارض لاح فعل ماض الفاعل جواز تقديره هو يعود على الشيب، وبعارض جار موجود تعلق بلاح ومضاف الياء مضاف إليه، فأعرضنا فعل العطف وأعرضنا فعل وفاعل أيضا عني جار ومجرور تعلق بأعرض بالخدود جار ومجرور والنواظر نعت للخدود أو صفة لها. نعم محل الشاهد كما ذكرنا. فمبعد وحميم مرفوعان بقوله أسلماه، والألف في أسلماه حرف يدل على كون الفاعل اثنين، وكذلك أهلي مرفوع بقوله يلومونني، والواو حرف يدل على الجمع، والغواني مرفوع برأينا، والنون حرف يدل على جمع المؤنث. وإلى هذه اللغة أشار المصنف بقوله وقد يقال ساعدا وسائد إلى آخر البيت، ومعناه أنه قد يؤتى في الفعل المسند إلى الظاهر بعلى إلى ظاهر في الفعل المسند إلى ظاهر إلى الظاهر بالألف واللام مش خلي عندي دون. طيب نعم. في الفعل المسند إلى الظاهر بعلامة تدل على التثنية أو الجمع، فأشعر قوله وقد يقال بأن ذلك قليل، والأمر كذلك. نعم هي لغة قليلة. نعم. وإنما قال والفعل للظاهر بعد مسند لينبه على أن مثل هذا التركيب إنما يكون قليلا إذا جعلت الفعل مسندا إلى الظاهر الذي بعده، وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به عندك وأما وأما إذا جعلته مسندا إلى المتصل به من الألف والواو والنون وجعلت الظاهر مبتدأ أو بدلا من الضمير فلا يكون ذلك قليلا، وهذه اللغة القليلة هي التي يعبر عنها النحويون بلغة أكلون البراغيث، ويعبر عنها المصنف في كتبه بلغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون، هكذا زعم المصنف. طيب هذه الحديث الصحيحين حديث أبي هريرة. نعم بلغة يتعاقبون فيكم، وأيضا يقال أكلوني البراغيث، فالبراغيث فاعل أكلوني وملائكة فاعل يتعاقبون على قول الكوفيين، لكن على مثل البصريين توجيهه كما ذكرنا، وهي لغة صحيحة لكنها قليلة، لغة صحيحة ولكنها قليلة. طيب قوله في البيت هنا لاثنين أو جمعين، يعني يشمل جمع ذكر السالم وجمع المؤنث السالم، وقوله هنا والفعل للظاهر بعد مسند أي ضمير تثنية الجمع، على مذهب الكوفيين يقولون دل على التثنية أو الجمع، فهي ليست ضمائر رفع، هذا مذهب الكوفيين. وغيرهم كما ذكرنا إما يكون الظاهر بدل من الضمير، أو الظاهر هو المبتدأ والجملة قبله جملة فعلية محلها الرفع على الخبرية. نعم قال ويرفع الفاعل فعل أضمرا كمثل زيد في جواب من قرأ. قال الشارح إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه وإبقاء فاعله، كما إذا قيل لك من قرأ فتقول زيد التقدير قرأ زيد، وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك، فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا، والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. نعم. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. نعم. ونشار إلى أن الفاعل فعله قبله الذي رفعه قد يحذف إما جوازا وقد يحذف وجوبا، فيحذف جوازا كأن تقول من قرأ تقول زيد هذا جوازا، وقد يحذف وجوبا كالتمثيل هنا بعد إن الشرطية وكذا بعد إذا الشرطية وهذا موجود في كلام العرب نعم. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إلى السماء انشقت، فالسماء فاعل بفعل محذوف، والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال، في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. أي نعم، يعني في حذف الفعل وحذف الفاعل كذلك، في حذف الفعل وحذف الفاعل، حتى الفاعل لا يحذف إلا إذا كان دل عليه دليل، ذلك أن فعل الفاعل في قوة الشيء الواحد، فلا يمكن أن يحذف ويترك الفعل لوحده، بل لا بد من ذكر فاعله. نعم. توقفنا هنا. نعم. لماذا هنا يحذف وجوبا بعد إذا وإن وجواز بعد السورة؟ نعم. لماذا يحذف وجوبا بعد السؤال؟ وجد ما يدل عليه، من قرأ؟ تقول زيد. وإذا قيل من قرأ فتقول زيد قرأ زيد، صح؟ لكن لم يوجد في كلام العرب يعني أو لا في الوضع الآخر، وهو إن شرطية وإذا شرطية كما قلنا هنا، وإن أحد من المشركين استجاره، وأيضا إذا الشمس كبرت أو إذا السماء انشقت. فها هنا وجه وجوب حذفه أنه لا يظهر أو لا يوجد في كلام العرب، فالسماء ارتفاعها ليس إلا على الفاعلية، السماء ارتفاعها على الفاعلية، والفعل هنا غير موجود، فما يمكن إلا أن يقدر، فيقال إذا انشقت السماء انشقت، هذا هو التقدير، هذا مذهب جمهور البصريين، ووجوب حذفه لأن هذا الذي وجد في أساليب العرب، هذا الذي وجد في أساليب العرب. فإن قلت وإن أحد من المشركين استجارك، وإن كان يصح أن تقول وإن استجارك أحد من المشركين، لكن هنا وإن أحد من المشركين استجارك، أحد ليس أحد، ارتفاعه على ماذا؟ على الفاعلية، فإذا لا بد من ماذا؟ من تقدير الفعل، لا بد من تقدير الفعل. نعم. بكر أخي، الفعل مذكور بعد الفاعل. أي نعم، فسره. إذن دل عليه يعني لكن يعادل، ولكن سبق معنا وبعد فعل الفاعل، سبق معنا في الابتداء في الرفع الفاعل الذي كمرفوعي، أو في التعريف الاسم الفاعل هو الاسم المسند إليه فعل، فلا بد من سبقه، فإذا لم يسبق يكون مبتدأ لا يكون فاعلا، جاء على مذهب الكوفيين. فالفعل يسبق الفاعل، الفعل يسبق الفاعل، أما إذا كان الفعل بعد يعني سبق الاسم فإعرابه على الابتداء، الإعراب على الابتداء، والأصل أن يذكر الفعل والفاعل، فلا يحذف إلا في حالة الجواز إذا دل عليه ما يدل، إذا وجب يدل عليه، أو الوجوب قالوا في حالتين إن وإذا الشرطية، إن وإذا الشرطية. نعم شيخ، الكوفي لما يقولوا الزيدان قام فاعل يقول أيضا بينهم مبتدا بينهم إعراب؟ لا لا شك هذا في الإعراب صحيح، لكن هم الكوفيون يجيزون القول قام الزيدان، فيقول قام في الماض والألف دلالة التثنية، والزيدان هو الفاعل، والزيدان هو الفاعل، وإعرابه كإعراب البصريين صحيح لا يعتبره، لكن حيث الجواز انتهينا هنا. طيب اقرأ عشر أبيات نعلق عليها والشرط تصلح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تلي الماضي تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضي بنت الواقف، والحذف مع فصل بإلا فضلا، كما زكى إلا فتاة ابن العلا. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا، لأن قصد الجنس فيه بينوا. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. كم هذه؟ 10. كم بقي البيت؟ أكمل بيتا، فبيتين على باب. أقرأ. وما بإلا أو بإن من. وما بإلا أو بإن من حصر. أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. نعم. طيب. قال رحمه الله تعالى: وتاء تأنيث تالي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. هذا أيضا من أحكام الفاعل، من أحكام الفاعل أن يراعى فعل، أن يراعى في جنسه في فعله. فإن كان الفعل مذكر الفاعل مذكرا ذكر الفعل، وإن كان مؤنثا أنثى الفعل. فيقال قام زيد وقامت زينب. وتاء تأنيث تلي الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. وذلك أن الفعل والفاعل كالشيء الواحد، فإذا أنث الفعل كان الفاعل أنثى، وإذا ذكر الفعل كان الفاعل أيضا ذكر. وهذه تاء تأنيث ساكنة تكون في آخر الفعل، تكون في آخر الفعل. هذا هو الحكم في عموما، إذا كان الفعل فاعل أنثى يؤنث الفعل، أو فاعل ذكر يذكر الفعل. لكن هذا كأصل، لكن له أحكام الجواز والوجوب. فقد يجوز مخالفة هذا الأصل، وقد يجب لزوم هذا الأصل. فأبت هند الأذى هذا الأصل، وتمت أحوال يجوز فيه التذكير مع أن الفعل مؤنث، ويجوز فيه التأنيث مع أن الفعل مع أن يجوز فيه التذكير مع أن الفاعل مؤنث، ويجوز فيه التأنيث مع أن الفاعل مذكر. وثمة أحوال يجب فيها ملازمة الأصل، يجب فيها ماذا؟ ملازمة الأصل، وهذا الذي سيذكره. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري، أي الفعل يؤنث وجوبا في الماضي إذا كان تأنيثه حقيقيا من ذوات الحر الحرة المراد به الفضل، ولم يفصل بينهما بفاصل. وإنما تلزم فعل مضمر متصل أيضا إذا كان فاعله ضمير مؤنث، إذا كان الفاعل ضمير مؤنث، كقولك ماذا؟ هند قامت. فهند مبتدأ وقام فعل الماضي، والتاء للتأنيث، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي. فهذا ضمير مضمر ولا لا؟ هذا مضمر ولا لا؟ هي ضمير متصل بها ولا لا؟ فهنا إذا كان الضمير متصلا بالفعل وكان مؤنثا وجب تأنيث الفعل. فتقول هند قامت أي هي، أو مفهم ذات حري إذا كانت التأنيث كان حقيقيا وكان متصلا. والمقصود المؤنث الذي له الحظ أي الفرج، بخلاف المؤنث غير الحقيقي كالشمس والأرض والقبية والبناية والمسألة ونحو ذلك، فهذا تأنيث لكن ليس له مؤنث لا فرج له، فهذا لا لا لا ليس مقصودا هاهنا. وقد يبيح الفصل ترك التائه نحو أتى القاضي بنت الواقف، وقد يبيح، قد هذه تفيد التقليل على قلة، أتى القاضي بنت الواقف، فهنا فصل بين المؤنث الحقيقي والفعل فجاز عدم ذكر تاء التأنيث، فيقال أتت القاضية بنت الواقف ويقال أتى القاضية بنت الواقف، فهذان جائزان، فيجوز التأنيث كما يجوز أيضا التذكير. واضح؟ طيب بالنسبة للحالة الماضية، إذا كان الفاعل ضمير مؤنث مضمر فسواء عاد على مؤنث حقيقي أو مجاز، بشرط أن يتصل وأن لا يكون منفصلا، فتقول الشمس طلعت وليس طلع، واللبنة كسرت وليس كسرة، فإن فصل بينهما بفاصل فجاز التأنيث والتذكير، وهو الذي ذكره في البيت اللاحق. واضح؟ قال والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة ابن العلا. الحذف مع فصل بإلا، إذا كان الفاصل إلا فإنه يفضل حذف تاء التأنيث مع جواز ذكرها، مثاله ما زكى إلا فتاة ابن العلا، ما زكى إلا فتاة ابن العلا، مع أن الفتاة مؤنث فيقال ما زكت إلا فتاة ابن العلا، ويقال ما زكى إلا فتاة ابن العلا، لكن الأفضل ها هنا أن يقال ما زكى بالتذكير. لما؟ قالوا لأن الأصل الفاعل محذوف، قامت الفتاة محله، والأصل أن فتاة بدل من الفاعل، إذ التقدير ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلا، ما زكى أحد إلا فتاة ابن العلا، وهنا يراعى الجنس، يراعى الجنس، والجنس هنا جنس الإنسان دون النظر إلى كونه ذكرا أو أنثى. والحذف قد يأتي، إذن هنا صار الجواز مع تفضيل التذكير، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، يعني حذف تاء التأنيث من فعل الماضي الذي فاعله ضمير مؤنث مجازي، كان تقول قال فلانة وإن كانت لغة قليلة، نعم، والذي ذكر سابقا مع التأنيث الحقيقي، لكن هنا في التأنيث المجازي، والمراد التأنيث المجازي ما لا حظ له لا فرج له، فتاء التأنيث يحذف. وأيضا في الشعر، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، فقد يأتي حذف تاء التأنيث ولو بغير فاصل، وهذا خلاف الأصل، لأنه سابقا قلنا أنه إذا كان متصلا لزم التاء التأنيث وجوبا، فحذفها يكون شذوذا. ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع إذا كان المؤنث تأنيثه مجازي فإنه يلد في كلام العرب خاصة في الشعر. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، يعني إذا كان الفاعل جمع تكسير أو اسم جمع ونحو ذلك، فالتاء ها هنا مثل التاء مع المؤنث، مثل التاء مع المؤنث أي المجازي، فيجوز التأنيث ويجوز تجريده على حد سواء إذا كان الفاعل جمع تكسير، تقول قال الرجال وقالت الرجال، وتقول قال الأعراب وقالت الأعراب، تقول قال الأعراب وقالت الأعراب. كذلك نعم سلام تركته لا بأس عندنا. إيه بس مع الظهر أنا محتاج مع الظهر. إيه بس يكفيني الوقت. لا لا أشغالات كين شكين أشغال كين أشغال أشغالات شوية. إيه بس مع الظهر. خلاص ذوق نشوف نجاوب لك إذا لقيت إنه نعود. دوك شوفي قد تنجين عبد الله. مع الظهر مع الظهر يجي جا يجي يسين مع الظهر مع الظهر. ايه مدني ايه وكاية طمار مساء مساء مساء مساء. قلنا أيضا مع جمع المؤنث السالم التاء معه كالتاء مع مفرده، كالتاء مع مفرده إن كانت تأنيثا حقيقيا وجب التأنيث، وإن كان مجازا فيكون جواز التأنيث وجواز التذكير. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن. والحذف في نعم الفتاة استحسنوا أي نعمة وبئسة، إذا كان الفاعل معهما مؤنثا حقيقيا قالوا الأفضل حذف التاء، ذلك لأن نعمة وبئسة يقصد بها الجنس، لأن قصد الجنس فيه بين، وإذا كان قصد الجنس فحقيقة الجنس التذكير. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجيء المفعول قبل الفعل. هنا حكم آخر من أحكام الفاعل وهو الترتيب بينه وبين الفعل والمفعول، فالأصل يأتي الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لكن قد يخالف هذا الأصل. فقال والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل. الأصل أن يأتي الفعل والفاعل متصل به، والمفعول يكون منفصلا عن ماذا؟ عن الفاعل، لكن قد يجاء على غير هذا الترتيب، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وقد يجي المفعول قبل الفعل، وهذا تفسير لأصل البيت بجاية البيت. والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل. ما هو خلاف الأصل؟ منه تقدم المفعول على إيش؟ على الفعل، ومنه تقدم المفعول على ماذا؟ على الفعل. طيب فعندنا الأصل الفعل والفاعل والمفعول، وقد يأتي الفعل والمفعول والفاعل، وهذه حالتان الجواز والوجوب. وقد يأتي المفعول والفعل والفاعل، المفعول والفعل والفاعل، وهذه أيضا فيها الجواز وفيها الوجوب. قال وأخر المفعول إن لبس حذره، هذا سيأتي في في في التفصيل في الشرح إن شاء الله. وأضمر الفاعل غير منحصر، وأخر المفعول إن لبس حذر، يعني إذا أمن اللبس لوجود قرينة لفظية أو معنوية جاز ذكر الفعل ثم الفاعل ثم المفعول، لكن إذا لم يؤمن اللبس وخشي من ماذا؟ من الخلط على المستمع، ها هنا لا بد من أن يتأخر المفعول ويتقدم الفاعل. فلو قلت ضرب موسى عيسى وجب أن يكون موسى الفاعل وعيسى المفعول، لكن لو قلت ضرب موسى سلمى، ضرب موسى سلمى، صح التقديم والتأخير، فتقول ضرب موسى سلمى وضرب سلمى موسى، لأن الفعل مذكر، لأن الفعل مذكر. ومثله ضربت موسى سلمى أو ضربت سلمى موسى، فيجوز لأن هناك قرينة إما لفظية وإما معنوية. نعم. هناك فاصل يجوز حذف التاء الثالث، ضرب موسى سلمى. كيف؟ ضرب موسى سلمى إذا قصد ذلك متكلم، لكن المقصود اللبس، اللبس. هنا لما نقول ضرب موسى سلمى يعني هو قال وأخر مفعول إن لبس الحلي، يعني إذا كان الكلام كلام العربي عربي يعني بين مبين يوضح يكون ظاهر، يكون ظاهر. فإذا كان هناك لبس، إذا كان هناك لبس، أنت تقول لي ضرب موسى سلمى، فقل لك لماذا المسكينة؟ قل لي لا، قل لي ما المسكين؟ قل لك سلمى هي المضروبة، قل لي لا يجوز الحذف. فهنا لبست علي، حيث كان اللبس هذا المقصود بالبيت، حيث كان اللبس يجب تأخير المفعول عن الفاعل. إذا أمن اللبس، إذا أمن اللبس فماذا؟ جاز التقديم والتأخير، جاز التقديم والتأخير. وهنا أيضا بالنسبة للتاء، أو أضمر الفاعل غير منحصر، يعني أيضا يجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، غير محصور، كضربت زيدا، وأيضا ما ضرب زيدا إلا أنا، أو أضمر الفاعل غير ما، وما بإلا أو بإن من حصر أخر، وقد يسبق إن قصد ضرب، يعني المحصول لا بد أن يؤخر سواء كان فاعلا أو مفعولا. ما ضرب زيدا إلا أنا، فالمفعول محصور، الفاعل محصور. وما ضربت إلا زيدا، فالمحصول لا بد أن يؤخر. إن قلت ما ضربت إلا زيدا وجب تأخير زيد، لهو هو المفعول. وإن قلت ما ضرب زيدا إلا أنا، فأنا هو المحصور، وجب تأخير الفاعل. وما بإلا أو بإن من حصر أخر، المحصور بإلا أو بإنما واجب تأخيره سواء كان فاعلا أو كان مفعولا. وقد يسبق إن قصد ظهر، قد هذه للقلة، قد هذه للقلة. قال وهذه قاعدة ابن مالك في الألفية، القد قدات التي يأتي بها مالك، ابن مالك، ابن مالك في ألفيته، هي في الغالب للتقليل. إن قصد ظهر، يعني إذا كان القصد ظاهرا وبينا لا لبس فيه فيجوز التقديم، يجوز التقديم. نعم. وشاع نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر. هذا هو الشائع في لسان العرب، إذا كان المفعول فيه ضمير يعود على متقدم رتبة، وإن تأخر لفظا، وتأخر لفظا فإنه يقدم المفعول على الفاعل. فلا تقول خاف عمر، نعم خاف ربه عمر، هذا هو الشائع، لأن الهاء يعود على من؟ على عمر، وهو متقدم رتبة، لكن تأخر لفظا، لكن ماذا؟ تأخر لفظا. فهذا الذي هو الشائع. ومنه وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لكن هذا حال، هذا وجه آخر، هذا حالة أخرى. الشائع أن يقال خاف ربه عمر، فيقدم المفعول على الفاعل. قال وشاء نحو خاف ربه عمر، وشذ نحو زان نوره الشجر، زان نوره الشجر. هنا الحكم واحد من حيث السياق، لكن الخلاف فقط في كون المثال الأول مفعول والمثال الثاني فاعل. يعني خاف ربه عمر، الهاء يعود على من؟ على عمر، وعمر حقه في الرتبة أن يتقدم أو يتأخر، يتقدم، ولكن في اللفظ متأخر، واضح؟ فعود الضمير على المتقدم رتبة والمتأخر لفظا جائز، تقول خاف ربه عمر. طيب، والثاني زان نوره الشجر، زان نوره الشجر، فنوره فاعل ليس كرب مفعول، والهاء عائد على ماذا؟ على الشجر اللي هو متأخر لفظا ورتبة، متأخر لفظا ورتبة، فعود الضمير عليه هذا الذي منعوه، ووجوده في كلام العرب شذوذ، ووجوده في كلام العرب من باب الشذوذ والقلة، واضح؟ طيب، سيأتي قراءة الشرح تفصيل أكثر في درس الله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.